Book 2 49 49 Deporte الرياضة ¿Haces deporte? هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ Sí, necesito estar en movimiento. نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. Yo voy a un club deportivo. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. Nosotros jugamos al fútbol. Nosotras jugamos al fútbol. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. A veces nosotros nadamos. A veces nosotras nadamos. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. O montamos en bicicleta. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. También hay una piscina con sauna. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Y hay un campo de golf. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. ¿Qué hay en la televisión? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ En este momento hay un partido de fútbol. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. El equipo alemán está jugando contra el inglés. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. ¿Quién está ganando? من سيفوز؟ من سيفوز؟ No tengo ni idea. لا أدري. لا أدري. En este momento están empatados. حاليا تعادل. حاليا تعادل. El árbitro es de Bélgica. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. Ahora hay un penalty. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. جول 1-0. هدف 1-0. هدف 1-0.